الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء الكامل أن يكفي، أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، المؤلف لما انتهى من ذكر فروض الوضوء وذكر شروط الوضوء كذلك، تكلمنا عن النية وأحكام النية، ذكر في آخر هذا الفصل وهذا الباب صفة الوضوء. وصفة الوضوء ممكن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول وضوء كامل، الصفة الكاملة المستحبة. الصفة الكاملة المستحبة أن يأتي بجميع السنن والواجبات والفرائض، يأتي بجميع الصفة والواجبات والفرائض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية الصفة المجزئة، وهي أن يأتي بواجبات الوضوء فقط ولا يأتي بقية السنن. والمؤلف رحمه الله هنا قال: وصفة الوضوء أي الكامل، يقصد بالصفة المستحبة أي كيفيته أن ينوي، وذكرنا أن نية شرط لكم السلام ثم يسمي، وذكرنا كذلك أن التسمية واجبة على المذهب، وتقدم يتقدم الكلام عليهما. وذكر النية هنا أولا قبل الواجبات، لما ذكر أمس درس الأمس ذكرنا أن النية تجب عند أول الواجبات وتستحب عند السنن، ولذلك هو ذكرها قبل ذلك ليأتي بالتسمية وهي واجبة، فذكر النية قبلها. قال: ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. وغسل كفيه ثلاثا هذا سنة من سنن الوضوء، ليس بواجب اتفاق الفقهاء رحمهم الله، إلا أنه كما ذكرنا إذا كان مستيقظ من نوم ليل، المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء، المذهب أنه يجب. وذكرنا أن الصواب أنه في نوم الليل وغيره كل نوم يلحق به. قال: فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. فيكرر غسلهما غسل يدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، أي في أول الوضوء. وعلى هذا كم مرة غسل يديه؟ يعني ست. هل تتداخل؟ تتداخل، قد يقال بالتداخل، لو غسل ثلاثا من أولهما جمعا يتداخلان، ولو غسل ثلاثا ثلاثا فإن هذا كذلك حسن. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. المضمض والاستنشاق ذكرنا حكمهما وأنه من فرائض الوضوء والغسل. قال: ثلاثا ثلاثا أي يستحب أن يكون المضمض ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. يتمضمض باليمين، قال بيمينه أي يتمضمض بيمينه، وهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بيمينه، يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره، وذاك قال في الأخير ويستنثر بيساره. ومن غرفة أفضل، يعني هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق فيكون المضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، أو يجمع بين المضمضة والاستنشاق؟ المؤلف يقول من غرفة أفضل، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، فتكون على ذلك ثلاث غرفات لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الأفضل لحديث عبد الله بن زيد: ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. ولو فصل فإن كل ذلك جائز لا بأس به، لكن أكثر الأحاديث وأصح الأحاديث هو الجمع بينها وعدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما في حديث وقت الفصل؟ هو الأحاديث الوصل أظن القيم يقول ما يصح، وإن كان يختلف، يعني في منه يصح بعض أهل العلم حديث الفصل. شنو حديث الفصل عندك مكتوب؟ أذكر أن فصلا هو تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، ثم تمضمض واستنثر من الكف الذي أخذ منه الماء. في وايد روايات. أي أحسن. وذلك الفصل بينهما ليذكره، لكن سيدنا نقيم ضعف الحديث، حديث الفصل بعضه يصحح الحديث. على كل حال هو الواجب أن يأتي به المضمض والاستنشاق، وأكثر الروايات وأصح الروايات وأصرحها هو في عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال: ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابة شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. نعم، قال يغسل وجهه ثلاثا، هنا الأحكام الوجه والأركان ذكرنا سابقا، لكن ذكرنا وحده وما حد الوجه. قال من منابت الشعر الرأس المعتاد غالبا، من منابت الشعر الرأس المعتاد هو يخرج الأصلع، لأن ما تقول الوجه كله من الآخر من الدم. وكذلك يقولون الأفرع هو الذي ينزل شعره، ينزل شعر النبت على جبهته. فهذا الأصل أن يكون منبت الشعر عند منحنى الجبهة، ولذلك نقول رأس الشعر يبدأ، الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس الوجه المعتاد. لكن لو جاء بعبارة أخرى وقال من منحنى الجبهة، هذا يشمل الكل الأحوال، يشمل الأصلع والأفرع. هذا بالنسبة للأعلى. إلى من حدر من اللحيين والذقن طول اللحيين العارضين، والذقن هذا هو مجمع اللحيين، مجمع اللحيين هذا من حيث الطول. قال مع ما استرسل من اللحية، وهذه مسألة مهمة، مع ما استرسل من اللحية، لكن سيعيده بعد قليل. نخر قال يغسل الشعر ظاهر من كثيف، طيب نخر هذا. قال من الأذن إلى الأذن عرضا، أي من الأذن إلى الأذن، هذا العرض كله. قال لأن ذلك تحصل به المواجهة، يعني أين علينا حد الوجه؟ من اللغة، الوجه مأخوذ من المواجهة، أي ما يواجه الإنسان به، والمواجهة تحصل بهذا الشيء. وعلى هذا لا تحصل مواجهة بما تحت الرقبة مثلا، ولا تحصل مواجهة بما الأذن، الأذن ليس من الرأس ولا خلف الأذن، وغير ذلك ما لا يدخل في الحد الذي ذكره. والأذنان ليستا من الوجه، يشير أن الوجه الأذن هي من الوجه، ليست من الوجه، وذكرنا أنها من الرأس، وذلك كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس. قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. الأذن معروفة، العذار ما هو العذار؟ شعر مسامط لسماخ الأذن. لكن شنو عاد العظم الناتئ؟ شوف هنا في عظمة تكون ناتئة، زل، لا العظم ناتئ ما بين الأذن والعين، هذا العذار. هذا البياض بينهما، يعني ما بين الأذن وما بين العظم، هذه البياض هذا اللي يمت عليه الزلف، هذا من الوجه. في صورة عطيهم كله ما شاء الله، الله يهدي، هذا رسمه ولا هو صورة زيادة؟ في واحدة مراسمة فد العذار، اي نعم في واحدة راسمة الشيخ مطلق ثانية، اي بيده. طيب هذا العظم الناتئ، هذا العذار، والبياض بين الأذن هذا اللي هو ينبت عليه الزلف، وهذا من الوجه لأنه تحصل به المواجهة. لذلك قال الأذن ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، أي من وجه. نعم. قال رحمه الله ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، فهي من الرأس ولا يغسل داخل. طيب وهي من الرأس. يقول اذكر أن شعور الوجه، وهي كلها، كل ما ذكر من حد الوجه، كل الشعور التي عليه هي من الوجه تابعة له، والشعور التي ليست على الحد الذي ذكرنا من منابت الشعر إلى من حدر اللحية والذقن طولة ومن الأذن العظم، هذا كل الشعور التي عليه من الوجه، وذلك سماها. قال وذكرنا الشعورة على الوجه على قسمين، إما تكون كثيفة هذا يمسح الظاهر ويسحب تخليل الباطن، وإن كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها، فإنه يجب عليه أن يغسل الظاهر والباطن، لأنه ما لأن البشر الآن ترى ولا ما ترى، ترى فهي من الوجه تحصل بالمواجهة. ذكر هذا الشعور، قال يصف من شعر خفيف يصف البشرة، هذا يجب غسل ظاهره وباطنه. قال كعذار، العذار ذكرنا العظم الناتئ إذا نبت عليه الشعر. قال وعارض، العارض ما نزل، وشعر اللحية خد هذا اللي يمت على اللحيين، هذا العارض. قال وأهداب عين واضحة. قال وشارب واضح. قال وعنفقة، العنفقة هذه السبالة التفلة، والعنفقة هذه قال لأنها من الوجه، هاي كلها يمسحها، إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى الباطن، وإن كانت كثيفة فيمسح الظاهر ويستحب تخليل الباطن. قال لأنه من الوجه، لا أي ليس من الوجه صدغ. الصدغ ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، يعني الشعر الحين يلبث في هذا الوجه هذه. وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار. العذار وين قلنا؟ الزلف. قال والنزعة، ولا نزعتان، وهو من حسر من شعر الرأس متصاعدا. ها راح ثاني اللي الصوب هذا الشعر اللي كان هني مثلا. ليس من الوجه، لماذا؟ لأنه من الرأس. يعني الأصلع الآن ما في شعر هني، هل يجب عليه أن يصل؟ لا، نقول هذا من الرأس وليس من الوجه. نعم. قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من جانب ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. نعم، هنا مسألة هل يغسل العينين داخل العينين، يعني يأخذ ماء ويحط داخل العين أو لا. وفي الحقيقة فيه وجهين في المذهب. المؤلف يقول لا يغسل داخل العينين، ونص المرداوي في الإنصاف على الكراهة، أنه يكره. قال ولو من نجاسة، ولو كانت نجاسة وقعت داخل عينيه، يعني قشر عين دم مثلا أو شيء، ما يجب أصله. قال ولو أمن الضرر، لأنه قد يحصل ضرر بأنه يداوم على غسل العين من داخل. ولو أمن الضرر، كل ذلك لا يغسل داخل العينين ولا ولو أمن الضرر ولو كان عليه نجاسة. وهذا هو المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ليش ما يحرم؟ لأن ضرر، هو إذا وجد ضرر يحرم لا شك، لكن يقول لو أمن الضرر، لكن وجد الضرر لا شك أنه يحرم للضرر. على كل حال هم يقولون يعد، لأنه لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكذلك هم يقولون هم ما يجزمون بالضرر، لكن يقول ما ظنت في الضرر في المستقبل إذا داوم عليه. والوجه الثاني في المذهب أنه يجوز بل يستحب، وينقلون ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وينقل ذلك عن عمر رضي الله عنه. لكن على كل حال قد تكون هذه من التشديدات التي لم يوافق عليها ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ولم يرد عن كبار الصحابة أنهم فعلوا. كل من نقل أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه كعلي عبد الله بن زيد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا هذا الأمر، فدل ذلك على أنه لم يثبت، وهذا هو الصحيح. وذلك كما ذكرنا نص المرداوي في الإنصاف على الكراهة في حكم الباطن. ها؟ أي حكم في حكم الباطن؟ نص عشان الصبي في نجاسة داخل، أي داخل، وحقيقة تحصل المواجهة. لكن على كل حال ما يجب، يعني حتى لو قلنا تحصل المواجهة ما يجب. قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه. طيب نعم كمل. قال ويخلل باطنه وتقدم. طيب يقول رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر مع الكثيف. ذكرنا شعر الوجه ما تكون خفيفة أو كثيفة. الخفيفة يمسح الظاهر والباطن، والكثيفة فإنه يجب عليه أن يمسح الظاهر ويستحب تقليل الباطن، وهذا كما. ولذلك قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف وجوبا مع ما استرسل منه، أي ما استرسل من اللحية. يعني اللحية إذا كانت نازلة، أو كان لحية مثلا إلى صدره، فالآن اللحية التي بمحاذاة الوجه هل تجد تغسل؟ ما في إشكال. لكن إشكال فيما استرسل ونزل عنه، نزل عن الوجه، فهل هذا يمسح أو لا يمسح؟ وهل يغسل أو لا يغسل؟ هذه فيه روايتان في المذهب، والأقرب الله أعلم غسل ما استرسل من اللحية، غسل ما استرسل من اللحية بخلاف ما استرسل من الرأس فلا يجب. ما استرسل من اللحية يجب أولا لأنه تحصل به المواجهة، فهو داخل في حد الوجه، والتابع تابع، والتابع تابع لأنه تحصل به المواجهة. وكذلك يستدلون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يغسل وجهه إلا كما أمره الله إلا خرت خطاياه مع أطراف لحيته، إلا خرت خطاياه من وجهه مع أطراف لحيته، فمع أطراف وجه لحيته، فدل ذلك على أنه من الوجه وليس من الوجه. من الوجه هو الآن تتساقط ذنوبه من على اللحية على ذلك أعلام الوجه، وكذلك لما ذكرنا أن تحصل بها به المواجهة، بخلاف ما استرسل من الرأس. الرأس الشعر لو كان طويل هو يمسح برأسه، لكن هل يمسح الزائد؟ نقول لا يجب عليه مسح الزائد. لماذا؟ لأن الرأس من الترأس ما كان عاليا وما نزل هذا لا يدخل باسم الرأس، بخلاف ما استرسل من اللحية فإنه داخل في حد الوجه وتحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، ولذلك الفرق بينهما واضح. نعم. قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظافره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. نعم، قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين، وهذا ذكرنا غسل اليدين فرض من فرائض الوضوء، والصحيح نقله الشافعي إجماع أنه يجب غسلهما مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، أي أن الظفر داخل في مسمى اليد ولو طالت الأظفار، فإنه يجب أن يغسلها مع الماء، ولذلك طالت الأظفار فإنه يجب غسلها كلها، ولو ترك الظفر لم يمسه الماء ما صح وضوءه لأنه لم يستوعب غسل يديه. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه. أحيانا الظفر يكون طويل ويكون تحت الظفر سواد، ولو غسل لن يصل الماء إلى تحت الظفر لأن السواد سيكون حائل، هل يمنع الوضوء أو لا يمنع؟ يعني لو كان شخص أضاف تراب فيها تراب طويلة، هل يجب عليه أن يزيل التراب حتى يتوضأ؟ مع أن التراب سيكون مانع أو لا يجب عليه، هم يقولون يعفى عنه. قال ذلك، قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، أي منحو الوسخ إذا كان تحت الظفر، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان يمنع وصول الماء لأنه لا يضر. ولذلك وهذا اللي رآه شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام يعمم مسألة وأكثر من ذلك ويقول أي شيء يسير على أي عضو من أعضاء الوضوء سواء ظفر أو على اليد أو على الوجه إذا كان يسيرا ويمنع من وصول الماء فإنه لا يضر، إذا كان يسيرا ويمنع وصول الماء فإنه لا يضر. قال لعمومي أن الشارع عفى عن المشاقة تجب التيسير، والغالب أن اليسير معفون عنه في الشريعة، ولذلك الدم اليسير معفون عن، وفي الاستجمار الأثر اليسير الذي يبقى بالاستجمار نجاسة معفون عنها، ولذلك قاس شيخ الإسلام الوسخ تحت الظفر كل ما كان يمنع عن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ولو كان يسيرا. ولهذا اليوم مثلا الصباغين اللي يصف بيتهم عجين، خبازين، غيرهم من الميكانيكية الدهن ما الدهن، هذا كان يسير لا يجب عليه أن يزيله كل أنه معفون عنه في الشريعة كما ذكرنا في الوسخ اليسير تحت الظفر. نعم. قال: ويغسل ما لبثه. نعم. ما لي أراكم أيتتون عليك قلحن. قلحن؟ قلحن ايه. في قلحن وفي قلحن يعني أطفالكم طويلة. ايه. أنا ما أدري شيخ. هذا حين قلنا ذكر الشيخ سلام شرح عمد السيد مو قلحن، عبارة ثانية. في قلحن وشارة ثانية اللي أصفر الأسنان. ايه. ايه ما أدري والله. لكن الكلمة واحد ضعيف ما يصح. ما أسجل نفسي. ايه نعم. حتى لو صح شيخ يمكن. نهاهم للروائحة إيه أحسن يكون الوضوء، لكن شيخ الإسلام يرى أنه معفو عن يقيس عن كل شيء يصير في الشارع معفو عنه. وصول بغسل الأظفار لا لا لا لا يعني الماء بطبيعته إذا صبيته يدخل، لكن إشكال لو الإنسان مثلا حط شيء ماء ما استوعب تعمد يعني مثلا، لكن حط تحت النار خلاص استوعب. هنا قال: ويغسل ما نبث بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. نعم، ما نبث بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، يعني قد يكون أحيانا عنده شرط شت أصابع، فما نبث في محل الفرض فإنه يأخذ حكم الفرض تابع تابع، يعني هذه اليد لو نبت إصبع هنا يجب غسله ما يجب غسله؟ يجب غسله، ولا يقال إصبع زائد لأن الزائد أصبح تابع للأصل، لكن لو نبت أنه مثلا لحمة زائدة أو إصبع خلينا نقول من ناحية العضد سقط على اي لا اذا كان من فوق الان فضل. ما يجب عليه لانه ما نبت في اصل بمحل الفرض، واذا كان يغسل ما نبت في محل الفرض اي فرض الوضوء من اصبع او يد زائده. نعم. دكتور مساله شيخ اشتبهت عند ايدين ايه اشتبهت الاصليه بال ايش يسوي؟ يقول يغسلون اثنين اللي يخرج من احدهم اليوم. اي نعم. فتصير هذا الشيء. عند ايدين مو مفرقة هي الاصلية. صعبة. اي ممكن صعبة. الا اذا شايفين ايامهم ما ادري. ما ادري صح. تصورها صعب. اي نعم. قال ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. وهذا واضح نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب هذا كان صفة مسح الرأس وصفة مسح ها؟ يردهما ثم يردهما أي يردهما أحسن إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب هذه ذكر صفة مسح الرأس واجب ويجب استيعاب الرأس. صفة أن يبدأ بالمقدمة ثم يرجع للآخرة ثم يعود للمكان الذي بدأ منه لحديث عبد الله بن زيد بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاء ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مسح شعره مع مفارق رأسه بحيث أنه ما ينتفش. وهذا جاء كذلك في الصفة وأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن. وعلى هذا لو مسح مثلا شعره طويل أو كشة خاف أن ينتفش فله أن يمسحه مع مفارق رأسه. والواجب هو الأصل وجوب استيعاب مسح الرأس كاملا. والأفضل ما جاء في حديث في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم يدخلون عن يعني يعني مع جهة شعره يعني شعره يعني شعره هذا نزل سعد ها جنبي يعني يعني حتى ما ينفذ شعره. نعم. قال ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم هذا جاء في الصحيح في السنن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سبابتيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما. يعني هذه الصفة الواردة. وهذه كما ذكرنا مسح الأذنين كالرأس لا تكرر وتمسح لا تغسل. نعم. قال ويجزئ كيف مسح. نعم كيف مسح الرأس أجزاء كيف مسح الأذنين أجزاء لأن المراد المسح. وأما الصفة التي ذكرها فهي على الاستحباب كما ذكرنا. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساقين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم وهذا خلاف الرافضة يرون أن الكعبين هو مكان على الشراك النعل لأن العظم من فوق وذلك هم ما يغسلون هذه الرجل على رواية الجر ولا يمسحون. ثم كذلك لا يمسحون الكعبين الشراك يمسحون الى فوقها الى الشراك النعل العظم ناتع على الظهر القدم وهذا بناء على الكعبين. هذا خطا لان الرجل قال كعبين ما قال كوع الكعبين يعني ثناهما وفي كل رجل كعبين. نعم. قال ويغسل الاقطع بقيه المفروض لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العبد منه وكذا الأقطع من مفصل ولا مفصل مفصل أنا نشوف مفصل هتحمين وأنتوا شو عندكم هم يقولون المفصل مكان فتح الميم كسر الصاد هو واحد مفاصل والمفصل كسر الميم هو اللسان اللسان ولكن يختلف المعنى. فالمفصل تعني شو معنى المفصل ها؟ المفصل شيخ اي هذا صح اي نعم. قال وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. نعم الأقطع أي من قطعت قدمه أو قطعت يده كيف يغسل الأقطع لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يقطع مكان العضو ويبقى من العضو شيء أن يقطع منه ويبقى من عضو شيء يعني هذه اليد قطعت الكف مثلا فبقي جزء فيجب عليه غسل الباقي ما في إشكال. القسم الثاني أن يقطع عند المفصل العضو يعني يقطع عند المرفق فهذا قالوا يغسل الرأس فقط ولذلك قال المؤلف ويغسل أقطع بقية المفصل. هاي الحالة الأولى فإن قطع من المفصل أي مفصل مرفق غسل رأس العضو منه. الحالة الثالثة أن يقطع فوق العضو يعني يقطع من العضد أو من الكتف هنا ما بقي شيء من العضو فقال رحمه الله وكذا الأقطع من مفصل كعب ما ذكر المؤلف. فهنا قالوا في الحالة الثالثة هذه ماذا يصنع؟ قالوا لا يجب عليه غسل، يعني قطعت اليد الآن من فوق المرفق ما يجب عليه أن يغسل، وكذلك الساق قطعت من القدم من الساق ما يجب عليه ذلك أي أن يغسل الباقي، لكنهم يستحبون أن يغسل الطرف، أن يغسل الطرف. لماذا؟ قالوا لئلا يخلو العضو من طهارة، لئلا يخلو العضو من طهارة. وهذا يعني تعليل منهم، وإلا فإنه لا يجب لأنه لم يبقى شيء من العضو حتى يجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، الآن ذكرت هذا الوضوء، سيذكر أذكار الوضوء، وأذكار الوضوء يمكن أن نجعله في ثلاثة أقسام. القسم الأول الذكر قبل الوضوء، الذكر قبل الوضوء وهو التسمية فقط، فيقول بسم الله. القسم الثاني أذكار أثناء الوضوء، وهذا ورد في أحاديث لا أصل لها، ضعفها ابن القيم وغيره، وتقولها كثير من العامة عند كل عضو يغسل يد يقول ذكر، يغسل وجه يقول ذكر إلى آخره، وهذه لا أصل لها، لا أصل لها. القسم الثالث أذكار بعد الوضوء، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، فذكر ذكرا فعليا وذكرا قوليا. فأما الذكر الفعلي قال يرفع نظره إلى السماء بعد فراغ الوضوء، وهذا جاء في الحديث في حديث سيدنا أبي داود ثم رفع بصره إلى السماء لكنه لا يصح، يعني رفع النظر إلى السماء فيه ضعف، وذلك ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. ويقول ما ورد أي من الأذكار القولية، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه مسلم. وجاء في عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك جاء في حديث أبي سعيد يقول دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. نعم. قال وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق رأس وإلا فعن يمينه. أي نعم، يقول كتباح معونته أي معونة المتوضئ، ما هي حكمها؟ لأصل إباحة. ولماذا يقول الاستحباب؟ لأن الأولى المسلم أن يقوم بوضوء بنفسه، لكن لو عانه رجل فإن هذا لا بأس به ومباح. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمغيرة بصب الماء صب عليه الوضوء، وكذلك بتقريب ماء الوضوء له عليه الصلاة والسلام، خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني، قال تباح معونته أي معونته متوضئ. وسن كونه عن يساره، يعني كون الصاب إذا كان ماء ضيق يصب عن يساره، هذا استحسان. ليش؟ عندنا أسهل، راح يده بماذا؟ يده باليمين فأسهل له. قال وإلا إذا لم يكن ضيق كان إناء واسع مثلا فعن يمينه، لأن اليمين أولى. على كل حال هذا يعني استحباب، ويفعل الإنسان الأيسر له في ذلك. لكن معونة المتوضئ في غسل أعضائه، يعني تأتي في شخص يغسل عنك الأعضاء، فهذه نص على الكراهة. لكنه كون يصب عليك الماء أو يقرب إليك ماء الوضوء، هذه يقولون على الإباحة. نعم. قال ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. نعم، مسألة تنشيف الأعضاء، هل يسأل الأولى هل يستحب للمتوضئ أن ينشف أعضائه أو الأولى أن لا ينشف؟ المؤلف يقول يباح ولا يستحب ولا يجب، ويباح لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وورد عنه فعله. فورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما زار في أمر سعد، لما أمر له سعد بغسل، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة فتيته بمنديل فلم يرده أن يرد، فجعل ينفض الماء بيده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وتركه فدل ذلك على أنه مباح لا يجب لا يستحب. في واحد من السكن فلم يرده، لكن هذه المشكلة أن بقية الحديث وجعل ينفض الماء يعني يرد هذه الرواية. طيب على كل حال ورد عن إبراهيم النخعي قال كان لا يرون بالمنديل بأسا، كان لا يرون بالمنديل بأسا لكن يكرهون العادة، لكن يكرهون العادة. عن إبراهيم، إبراهيم النخعي قال ابن عباس، ها حاشي عندي قال ابن عباس، العباس شو يقول؟ كان لا يرون بالمنديل بأسا لكن يكرهون العادة. طيب تأكد في أبي داود، تأكد باكرنا. طيب القول الثاني أنه يكره تنشيف الأعضاء، ويستدلون بحديث ميمونة فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يعني كحديث ميمونة. وكذلك يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رجل يتوظف إلا خرجت خطاياه من يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال إلا خرجت خطاياه من وجهه مع كل خطية نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا يدل على أنه ما زال الماء موجود يتناثر عن الأعضاء الوضوء، تدل على استمرار تساقط الذنوب، وذلك الأولى قالوا أن يترك حتى يتطول مدة تساقط الذنوب من أعضاء الوضوء. على كل حال هو ورد هذا وهذا. والحديث الأخير قد يكون فيه دلالة مع الماء ومع قطر الماء، قد يكون ليس فيه دلالة لأن خلاص هو الآن منذ أن يغسل خلاص خطايا، لا يلزم أنه يبقى تتساقط الذنوب ما بقيت ماء على وجهه، لا تتساقط الذنوب لما يغسل وجهه. نعم. قال هو من وضعه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. نعم على كل حال يقول من وضعه غيره، يعني يا أبو واحد وقلت له صب خليه يباشر غسل الأعضاء، هل يصح وضوئي أنا الموضئ والموضأ؟ قلنا الموضئ بالكسر يعني اسم الفاعل، والموضأ اسم المفعول. يعني لو جاء علي مثلا وأخذ يوضئ شخص ويغسل عنه أعضاء الوضوء، هل هذا الشخص يجزي عنه الوضوء أو لا يجزي لأنه ما قام به؟ إحنا كما أنه يكره أن يعينه في غسل أعضائه، ولذلك قال من وضأه غيره ونواه هو أي الموضأ مفعول لم صح لأنه جاء بالنية، وأما كونه لم يأتي بأفعال الوضوء فيجوز أن يأتي بها غيره. قال بشرط إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، يعني بشرط لا يكون علي أكره أنا كرهته على أن يوضئني بغير حق، قلت له شوف يا توضيني يعني يا ويلك ويلة، فهذا لا يصل لأنه مكره. وعلى هذا فأفعال وأفعال المكره تكون مرفوعة، تكون مكرها لا يعني لا تترتب عليه آثارها. أما إن كان مكرها بحق إنه هذا الإكراه بحق يكون صحيحا. قال وكذا الغسل والتيمم، يعني كذا الحكم لو غسل غيره أو يمم غيره أو يمم غيره. طبعا نعم قلناك عند هذا خالف شيخ بالآن يخلينا كانت مغصوبة ما يضر الآن هي الآن هذا نفس الشيء. ليش قلنا لأن الآنية يقول آلة أو وعاء، هذا نفس الشيء آلة كأنه آلة محض الآلة. أي قصدنا آلة يعني. أمر خامس نية وما تضبط نية ما نية اللي بصب الماء صب ليش ركن ولا شرط؟ أنا يجب علي أنا النية وما يجب علي النية. إيه صح ما بيقال هذا سكين المغصوب شيخ. ليش عشان آلة ما ليك شو الحاشي عندك؟ إيه إيش قال؟ قال بعض الأصحاب وقواعد أن هذا تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق، لأن الصلاة ليس ركن عشر. ليس ركن عشر آه؟ شوف هذا الناقص أنقل هاي له. ممتاز جزاك الله خير. الشيخ عبد الشيخ وأطلق موجودة في حاشية الشخصفان وأطلق بالواقع وأطلق صحيح إيه مو أطلق مو أو أطلق مو أو مكان الحاشية ذكر صفاء قريبا صراحة إيه حسنت هذا صح. بالنسبة للصلاة التجديد مثلا عند أول مسلمات هل يدخل يعني إحنا قلنا الصلاة يضبط بالصلاة أي سجود تلاوة سجود تلاوة هل قال عبد الرحمن بهوتي وظاهره أن الطواف لا يسمى التجديد لأنه ليس صلاة مشروعة وشرعية عبد الرحمن بهوتي وين ذات الراوة ما في وين قال على كل حال هم نذهب نصوع الصلاة وذكر ابن الفتح يقول وظاهره في كل ما يسأل له قياس على الصلاة وعلى هذا يعني وعبارة يأتي فيها الصلاة يقول وقال كذا يعني كأن المذهب ما هو جزم فيه لكن استحسن والله. طيب لو خليه باشر أنا حسن عندنا تباطئ كل أحد معوض شنو؟ البلوغ خلي مباشر عفوا يوم يعني يوم السبت شوفي هذه بعد واسمها بشور الوجه هذه احسن